يرى هذه الأدلة، وهذه أدلة مشاهدة بالعين. ولذا ذكر الله جل وعلا هذا الدليل، هذا الدليل، وكرر ذكر هذا الدليل أيضا بأسلوب آخر بما يعلمون ويشاهدون ويتحققون. ولذا قال الله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق المطر يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، آيسين، قانطين. الدليل على أن الله جل وعلا يبعث الخلائق، وهذا تكرار للأدلة السابقة. فانظر أيها الراعي، أيها العاقل، أيها المسلم، فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار الغيث، آثار المطر. إذا ما نزل على الأرض الهامدة المغبرة، انظر إلى آثار رحمة الله، الآثار جلية واضحة، تنتعش الأرض، يكثر الزرع بجميع الألوان، وإذا بالأرض انتعشت وأصبحت حية. كذلك يحيي الله الموتى بعدما يموتون، إذا فنيت الأجساد وصارت رميما عظام بليت، شبهها بالأرض الجامدة الهامدة التي عليها عليها الغبار. إذا أنزل الله تعالى الماء، الغيث، القطر، أنبتت زرعها وصارت حية. وجه الشبه أنك إذا مت أيها المخلوق فني الجسد، أصبحت العظام رميم، ذهب منا كل ما يتعلق بهذا العضو، هذا البيت، هذا البناء الذي ترى. وإذا أردت التأكد فاذهب رمية الحجر إلى بقيع الغرقد، وقف على المقابر، وهذه المقابر يقبر فيها منذ 15 قرن. انظر إلى القبور التي نبشت مئات المرات، لا أقول عشرات المرات، مئات المرات نبشت ووضع فيها الموتى، ونبشت ثالثة ورابعة ومئين، لا ترى إلا رفات، إلا رميم، لم يبق من هذا الجسد شيء، فني وبلي. الله جل وعلا يحيي هذه الأجساد ويعيدها، كما أعاد الله جل وعلا للأرض نشاطها وقوتها وحيويتها عندما أنزل الماء إليها. قال: من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا أمر غريب لا يتصور، هذا دليل الجاهلية. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون الماضون الذين خرمهم هادم لذات الموت منذ مئات السنين كذلك يعودون؟ هذا شيء لا يتصور ولا يعقل. قال الله تعالى في سورة أخرى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أقول: وجه الشبه أن هذه الأجساد إذا بلت وفنيت وزالت، وأراد الله جل وعلا إعادة الخلائق يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، بعث الله تعالى ماء كما ورد بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجسد بيت تراب رميم كالتراب الذي ترى في الصحراء. أقول إن شككت اذهب إلى البقيع وانظر، هذا البقيع الذي ترى اليوم وقد ارتفعت فيه التربة. يا أخي كنا ندخله بدرج درجات 6-7 على وارتفع وأصبح على هذا الوضع الذي تراه. أولا الناس كانوا إذا أتوا إلى المقابر بقيع الغرقد ينزلون بدرج، لا يرتفعون كالارتفاع الذي ترى. ما هي إلا أجساد الآباء، أجساد الأمهات، أجساد الموتى. وقد ذكرت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام أسس هذا البقيع بعدما هاجر إلى طيبة منذ 15 قرنا تقريبا يدفن فيه إلى اليوم، فهي أجسادنا تراب يبلى هذا الجسد ويفنى إلا من شاء الله تعالى أن يبقي جسده. ومن دل الدليل على أنه لا يفنى جسده، دل الدليل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الأنبياء أرواحهم أجسادهم لا تبلى. أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت أصبحت رميما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تأكل الأرض، ونحن مؤمنون بذلك. يكرم الله تعالى بعض خلقه فلا تفنى أجسادهم وتبقى، ولكن الغالب منا يذهب جسده. وادي أحد سال في زمن معاوية ابن أبي سفيان ومر على قبور الشهداء، ولما مر على قبور شهداء أحد اضطروا إلى أن ينقلوهم من طريق الوادي ووضعوا في الموضع الذي تشاهد، وإذا بالأجساد كما هي لم تتغير، شهداء أكرمهم الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، الأرواح عند الرب. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، في قناديل تسرح في الجنة، الأجساد في الأرض. الذي يكرمه الله تعالى لا يفنى جسده، الجسد موجود في الأرض. الذي بلي جسده وفني جسده وذهب وأصبح رميما ينزل الله ماء من تحت العرش يسمى ماء الحياة. هذه معلومات لا يعلمها علماء الطب ولا يعلمها علماء الفيزياء ولا الكيمياء ولا علماء الأجنة ولا علماء الجيولوجيا، هذا علم لا يتلقى إلا من الرب. وهل علماء الطب والفيزياء والكيمياء يتلقون من الرب جل وعلا؟ لا، والذي رفع السماء. فالذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى هو الذي أخبرنا بهذا الخبر أن الأجساد إذا فنيت ينزل الله تعالى ماء يسمى ماء الحياة فيختلط بالأرض، وإذا ما اختلط بالأرض نبتت أجسادنا كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. لذا يقول الله تعالى لهم، يقول الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وكلكم يشاهد هذا ويعلمه علم اليقين. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالذي ينكر البعث والنشور دليل على جهله وبعده عن ربه ولم يتلقى عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه كالهندوك العلمانيين الجينيين الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، أين الآباء أين الأجداد، ما رأيناهم عادوا وقاموا، مسكين هذا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا جاء الوقت بعث الله الخلائق من أولهم إلى آخرهم وجمعهم في صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لذلك اليوم يؤمر الملك بأن ينفخ بعدما نزل المطر فتعود الأرواح، والأرواح حية، الأرواح موجودة، والموتى في مقابرهم تعود إليهم أرواحهم كل يوم، وهو في رمسه وهو في قبره، إما أن يكون من أهل السعادة تعود الروح إليه لتنعم الروح وينعم الجسد وتفتح له قوة إلى الجنة، فيأتيه من سموم يأتيه من روحها وريحانها. وإذا كان العكس فتحت له قوة إلى النار فيأتيه من سمومها ليعد تعذب الروح والجسد. أين الجسد؟ الجسد بلي، نعم بلي الجسد، ولكن بقي أصل الجسد، أصل الجسد باقي، الذرة الذرة، ونحن نعيش الآن في عالم الذرة. أنت تقول ذرة هيدروجينية وذرة نووية وذرة ذرة، شيء بسيط جدا، الشيء البسيط جدا موجود في وفيك الآن في علم الله. وإذا أراد الله تعالى إعادتنا أعادنا من هذه الذرة الموجودة في كل مخلوق، سواء كان إنسان أو كان حيوان دابة، جميع الدواب فيها هذه الذرة، وقد بينها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيعيد الله تعالى الأرواح إلى الأجساد بعدما نشأت الأجساد، لأمر خطير، لأمر عظيم. أيها المؤمن، أيها العاقل، أيها المكلف، يا من أمرك الله تعالى ونهاك، إن ثمة يوم يحاسب الله تعالى فيه الخلائق، لينظر الله جل وعلا ماذا عملنا عندما استعمرنا في هذه الأرض وقدر لنا أن نعيش فيها ما قدر. لا بد من يوم حساب ويوم عذاب ويوم جنة ويوم نار، لا بد من هذا اليوم، وهو يوم القيامة. ومن أركان الإيمان الستة، الإيمان له ستة أركان، الإسلام له خمسة أركان، الإحسان له ركن واحد، 12 ركن يجب على كل مسلم أن يعلمها، وإذا لم يعلم هذه الأركان 12 ركن عليه أن يصحح معلوماته، وأن يعلم أنه يمشي ويعيش على هذا الكوكب لا فرق بينه وبين الدواب التي لم تكلف. الله جل وعلا ما كلف الدواب، لأن الله ما وهبها العقل، ولكن نحن وهبنا الله العقل وجعلنا الله تعالى مناطا للتكليف، ولذا أمرنا الله جل وعلا بالأوامر ونهانا الله جل وعلا عن النواهي. نحن وبني الجان، بنو الجان الجن، الله جل وعلا وهبهم عقل وكلفهم الله جل وعلا. إذن نحن الذين وهبنا العقل يتعين علينا أن نعلم 12 قاعدة، أركان الإسلام خمس: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج بيت الله الحرام. هذه خمس قواعد ولها شروح وتفاصيل طويلة وعريضة. الإيمان له أركان ستة: أن تؤمن بالله يعني بوجوده وملائكته وكتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وآخر كتاب أنزله الله تعالى على الرسل هذا القرآن الذي أنزله على نبينا محمد، وأمرنا الله جل وعلا أن نتدبره ليتدبروا آياته. رسالة من الرب جل وعلا، ما عقلناها، ما علمناها، ما قرأناها، ما فهمناها، رمينا بها وراء ظهورنا. قلنا إننا نعيش في هذه الحياة الدنيا المدة التي قسم الله لنا، بعد ذلك ننتقل إلى عالم الآخرة، بعد البرزخ عالم الآخرة، وفي عالم الآخرة الحساب والسؤال عن هذا الكتاب. أنا لو جاءتني رسالة من عظيم كبير رئيس وزير قيل لي أتيت بهذا الكتاب، وعندما نظرت إلى الكتاب من الإعلان وجدت أن هذا الكتاب من شخصية كبيرة، يحتمل أنني أقطع الدرس وأذهب لأقرأ الرسالة. ماذا في هذه الرسالة؟ وإذا تصبرت وتجلت وقلبي مائل إلى هذه الرسالة لأنها أتت من سلطان عظيم كبير، عندما أفرغ من الدرس حالا أمزقها لأقرأ حتى أرى، وإن كنت أشد رزانة عندما أعود إلى الدار والله لا أنام حتى أفتحها وأقرأ ماذا فيها. وهذا كتاب الله أنزله الله تعالى منذ 15 قرن، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، وفيه أمرنا وفيه نهينا. فهل علمناه؟ هل قرأناه؟ هل اعتبرنا بما فيه؟ هل حكمناه؟ هل جعلناه نبراسا لنا؟ هذه رسالة من الرب جل وعلا العليم الحكيم الذي خلق والذي يميت والذي يحيي. مع الأسف البعض منا لا يعرف يقرأ حتى كلام الله، وإنما هو مشغول بدنياه ولا يلتفت إلى أخرى، مع أن الدنيا لها أمد بسيط وتنقضي. عش ما عشت فإنك ميت، تعيش كم 100 عام بعد ذلك الموت، لكن بعد الموت حياة سرمدية أبدية دائمة لا تنقضي لا تنقطع. ولذا يتعين أن نحسن ما بقي لنا من أيام خالدة لا تنتهي. فهل عقلنا ذلك؟ هل علمنا ذلك؟ أو غرتنا الحياة الدنيا وغرنا بالله الغرور؟ إن كان الأمر على ذلك فلنقلع ولنعد إلى الله، ولنعد إلى هذا الكتاب الذي بعثه الله تعالى أنزله على نبيه محمد. وهذا الكتاب نسخ الله به جميع الكتب وجميع الرسل، لا رسول بعد رسول الله ولا كتاب بعد كتاب الله. ولو بعث الأنبياء الذين أنزل الله تعالى عليهم الكتب ووجدوا رسول الله أو وجدهم رسول الله، تركوا رسالاتهم وأخذوا بهذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يعني موسى لابد أن يعمل بهذا الكتاب، وعيسى لابد أن يعمل بهذا الكتاب، وشعيب وهود وصالح وجميع الرسل لو بعث النبي فيهم كان لزاما عليهم أن يدعوا رسالاتهم ويتبعوا رسول الله. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وهو نبينا محمد، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ساقني إلى هذا الكلام أن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بوجود الله، بأن تؤمن برسله، بكتبه، باليوم الآخر، آخر يوم من أيام الدنيا وهو أول يوم من أيام الآخرة، لا بد أن تؤمن به، لا تنكر هذا اليوم، فإننا ننساق ونساق إلى عرصات يوم القيامة بعدما يحيينا الله كما أنشأنا أول مرة. يا أخ، نحن كنا في عالم الأزل، انتقلنا إلى عالم الرحم، ثم انتقلنا إلى عالم الدنيا، وسننتقل إلى عالم البرزخ، وعقب ذلك ننتقل من عالم البرزخ إلى عالم الآخرة، إلى الحياة السرمدية الأبدية التي لا تنقضي. فأركان الإيمان ستة: السادس أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه 11 ركن، 5 للإسلام، 6 للإيمان. ركن للإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد اشتمل حديث واحد عن صاحب هذا القبر، اشتمل على جميع هذه الأركان، وهذا الحديث يعرف بحديث جبريل الطويل. جبريل مو جبريل الطويل يعني أن جبريل طويل، لا، يعني حديث جبريل طويل، يعرفه الصبيان عندما يميزون، وعندما يدخلون المدارس لأول وهلة يعلمون حديث جبريل الطويل، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. هذا الكلام يقول عمر بن الخطاب، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس جلسة المتأدب. هذا رجل غريب ما نعرفه، أتى إلينا بالمدينة طيبة، ومجتمع المدينة ضيق صغير في ذلك الوقت، والرجل على هذا الوصف الذي يوصف: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. السفر أولا بطائرة بوينغ 747 بإبل وبقر ومشي على الأرجل، فالغريب إذا أتى لابد أن يعلم أنه غريب، ولكن هذا الرجل الذي دخل على المصطفى ونحن جلوس عنده ما رأينا عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، ووضع كفيه على فخذيه، متأدب مع العالم، مع سيد الخلق، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. هذه أعمال ظاهرية، عندما نرى إنسان يقوم بهذه الأعمال شهدنا له بأنه مسلم، وإذا لم يقم بهذه الأشياء لا يشهد أن لا إله إلا الله، ولا أن محمد رسول الله، ولا يصلي. يا حبيبي، إذا كان ما يصلي ما نقول مسلم، كافر، مسلم لا يصلي ليس بمسلم، مهما بلغ شاوه ومهما عظم وزنه. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا. قال الرجل: صدقت. قال عمر: هذا غريب، يسأل النبي ويصدق النبي. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت عندما تدخل في صلاتك أو عندما تتلبس بعبادتك عليك أن تراقب المولى جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. فإذا ما تلبست بها تصور إن بلغت إلى درجة الصالحين المتقين الأولياء المقربين كأنك ترى الله تعالى عندما تقف أمامه، فإن لم تبلغ هذه الدرجة فتصور أن الله جل وعلا يراك. فلا تنظر يمنى ولا يسرى ولا تشتغل بالدنيا ولا تنظر فوق. فإن النبي قال لعائشة: يا عائشة إياك والالتفات في الصلاة، إياك والالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا هو الإحسان. استمر الرجل وإلى الآن ما يعرف من الرجل. قال: أخبرني عن الساعة. هذا حديث جبريل الطويل. بعد ذلك تبين لهم أن السائل هو جبريل، بينه لهم رسول الله. أخبرني عن الساعة. الساعة يعني إيه؟ ساعة الزوالية؟ ساعة بيكبن؟ لا، الساعة يعني اليوم الموعود الذي يبعث الله فيه الخلائق، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوجد ملك يسمى إسرافيل مسك البوق الذي فيه الأرواح وحنى ظهره، حنى ظهره، ينتظر متى يأمره الرب أن ينفخ فينفخ، ينفخ. يوم يقوم الناس لرب العالمين. أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا وأنت سوا في علم السائل، أنا أجهلها وأنت تجهلها، كما قال الله في آية أخرى: قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال: أخبرني عن أماراتها، علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وما معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها؟ الصحيح الراجح الراجح ما قال الحافظ ابن حجر: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، يعني كناية عن كثرة العقوق في آخر الزمان، وهذا موجود اليوم. العقوق كثير، العقوق كثير. أن تلد الأمة ربتها أو تلد الأمة المرأة ربها، يعني سيدها ولدها الذي يعصي ولا يوافق، ويرى أمه قذر، ويرى أمه قديمة ومتأخرة، ويرى أمه نكبة عليه، وترى أمها نكبة عليها، مصيبة عليها، يا ليتها تموت وتريحنا لأنها قضت مضجعنا وجعلت المشاكل بيني وبين زوجتي، يا رب خذها وارحني منها. وعندما بنت الدولة جزاها الله خيرا مواضع للمسنين الكبار في السن، يأخذ بعض الأولاد آباءهم أو أمهاتهم ويذهبون بالآباء والأمهات إلى هذه المواضع التي أعدت للمسنين الكبار، والله لا يمر على أبويه في الشهر مرة، والبعض في السنة مرة، والبعض إذا قيل له تعالى يتصل بهاتفه، فإذا ما سمع الصوت فوت المستشفى ألقى السماعة، يريد أن يرتاح من الأبوين اللذين هما سبب الوجود، واللذين هما جنتنا ونارنا، واللذين لا ينقضي برهما بعد موتهما. إذا مات الأب ماتت الأم، ما انتهى البر، البر مستمر باقي. تدعو له، تتصدق له، تحج عنه، تعتمر له، ترفع يديك، تلح على الرب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تتفقد أصدقاءهما، أحبابهما، هذا صديق لوالدي، هذا صديق لوالدتي، تحسن إليها، تبرها. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في سفر وكان على حمار أجلكم الله، فرأى رجلا أعرابي في البادية، وعرف عبد الله بن عمر أن هذا الرجل كان صديقا لأبيه، فسأله عبد الله بن عمر: أنت فلان؟ قال: نعم. صديق عمر؟ قال: نعم. وإذا بعبد الله بن عمر يزيل عمته ويدفعها لصديق أبيه، ويأخذ الحمار ويدفعه لصديق أبيه، قال: هذا من بر أبي. ولكن في آخر الزمان كما سمعت أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، بمعنى أنه في آخر الزمان الناس يدعون الفيافي والبرار ويعودون جميعا إلى المدن، ويحصل التطاول في البنيان، وسيقع ذلك وقد وقع بعض ذلك، وهو علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام قول الله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك الذي أحيى الأرض بعد موتها، وأنتم تشاهدون ذلك وتعلمونه وتتحققونه، إن ذلك لمحيي الموتى، فليس إحياء الموتى عليه بغريب وعزيز. والعلماء في مثل هذه المناسبة يذكرون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الحديث: رجل ممن قبلنا والذي أخبرنا بهذا رسول الله تأمل في وضعه ونظر في حاله، وإذا به قد أذنب ذنوبا كثيرة، ودعاه الخوف من الله إلى أن يقع في أمر منكر، يا ليته ما وقع فيه، والذي وقع في ذنب كبير لا يجوز له أن يقع في هذا الأمر الذي وقع فيه ذا الرجل الذي يحدثنا النبي عنه. لما رأى أن الذنوب كثيرة أوصى بنيه وقال لهم: إذا مت فاحرقوه ودقوه، أن يحرقوه ويدقوه كما يفعل الهندوك، وأن يأخذوا نصفه ويضعونه في البر ونصفه الآخر في البحر حتى لا توجد منه ذرة، البحر يأخذ نصيبة، البر يأخذ نصيبة. وظن أنه إن فعل ذلك وقال بالحرف الواحد: لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا لا يعذبه أحد من المسلمين، مات الأب. وكان يكفي المذنب أن يقرع باب الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوب، الذي وصف نفسه بقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والذي قال في شأنه سيد الخلق: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالعبد متى ما أذنب أي ذنب ووقع في أي معصية عليه أن يعود إلى الله ويتوب إليه توبة نصوحة بشروط التوبة المعلومة. أما هذا الرجل فإنه أوصى بهذه الوصية المنكرة، ولما مات نفذ بنوه الوصية، حرقوه، دقوه، ألقوا نصفه في البر نصفه في البحر، انتهى. فأمر الله تعالى البحر أن يجمع ما فيه، وأمر البر أن يجمع ما فيه، البر لله البحر لله. والله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا بالرجل يقام سويا. ما الذي حملك على ذلك؟ قال: يا ربي خشيتك، أنا خشيت منك ولذا فعلت هذا الفعل، وهذا الفعل سيء لا يجوز في شريعتنا ولا في شرائع من قبلنا. بل الواجب على العبد إذا أذنب كما قلت أن يقرع باب الله ويتوب إلى الله، يقلع من الذنب، يقلع من الذنب إن كان متلبسا به، يندم على ما فات، ينوي نية جازمة أن لا يعود. يا أخي بلغ عمره 50 عام، بلغ عمره 50 عام، والله الصلاة 1:30، إن جاء كيف صلى وما جاء كيف ما يصلى، هي الصلاة بالكيف، هذا رب البيت. فكيف يكون حال الزوجة والأولاد؟ إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، ما دام رب البيت ما يصلي، إن جاء عنا له صلى، إذا أصابته مصيبة صلى، وإذا لم تصبه مصيبة كان في رغد من العيش وسعادة ونعمة، والله لا يلتفت ولا يبالي. وأمر الصلاة ليس بالأمر السهل، جميع الشرائع التي تعبدنا الله جل وعلا بها فرضيتها كانت في الأرض، وأما الصلاة فإن الله افترضها في السماوات العلى، دعا نبينا إليه حتى بلغ إلى سدرة المنتهى، حتى أتي بالرفرف وصعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، الله ناجاه هناك وأوجب علينا الصلوات الخمس. أولا أوجب الله علينا 50 صلاة، ولكن لما علم الله عجزنا وضعفنا وبعدنا عنه خففها الله وجعلها 5، وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لديه. يا أخي المجتمع المجتمع المجتمع البيئة البيئة البيئة البيئة إن كانت صالحة صلح المرء، والمجتمع إن كان فاسدا فسد المرء. إذا كان يعيش في بيئة ليس همها إلا الدنيا، يا أخي وظيفة أدرس وخذ التوجيهي البكالوريوس، وإذا استطعت خذ الماجستير الدكتوراه حتى تتعلم وتتوظف وتكون إنسان مرموق وما إلى ذلك، هذا الهم في الحياة. أو تعلم صناعة مجيء واجدها تأكل عيش، انتهى كل شيء، ولا يهتم لأمر آخرته ولا يهتم بأمر ربه ولا يحرص على إسعاد نفسه. السعادة التي أقول مرارا وتكرارا السعادة التي لا تنقضي وهي سعادة الآخرة، لأنه إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأدخل الله أهل النار النار، أمر الله جل وعلا بأن يؤتى بالموت ويذبح الموت، يؤتى به كخروف يذبح الموت، يا أهل الجنة حياة وخلود لا موت بعد ذلك، يا أهل النار نار خلود لا لا لا موت بعد ذلك. ولذا على العاقل كما قال ورد الكيس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس الحصيف العاقل الشخص الذكي الرزين من دان نفسه، دان نفسه بمعنى وطاها أصلحها هذبها جعلها تدين لله تعالى تلتزم بأوامر الله. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وعمل لما بعد الموت وعمل لما بعد الموت، والآخر الفاجر الفاسق من عمل للدنيا ونسي الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى بعدما أكد أن قضية الإعادة لازمة واجبة، قال وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو هذا ضمير منفصل يعود إلى من؟ إن ذلك لمحيي الموتى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الله إن ذلك لمحيي الموتى وهو ذلك المشار إليه، وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى. لا إله إلا هو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. ومن قدرته أن يعيد أرواحنا إلى أجسادنا، وأن يعيد أجسادنا ليحاسبنا ويجازينا. فنسأل الله جل وعلا أن يحاسبنا حسابا يسيرا، ولا يحاسبنا حسابا عسيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال الرب جل وعلا، والسياق أيضا سياق تذكير، تهذيب، تنبيه على الإيمان بوحدانية الله، على الإيمان بأن الله يبعث الخلائق. السياق ماضي حتى الآن، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. هؤلاء القوم يبين الله تعالى ذلهم واضطرابهم وعدم عقلهم وبعدهم عن ربهم، فيخبر جل وعلا أنه إذا أنزل الغيث المطر وكانت الأرض هامدة فاخضرت واستوى الزرع على سوقه واستفادوا من ذلك فرحوا، وإذا أرسل الله تعالى ريحا، ولا تنس ما قلت لك قبل أيام أن كلمة الريح إذا سمعت كلمة ريح فهي للعذاب، الريح العقيم ريحا صرصرا. ولكن إذا كانت النعمة للنعمة والفضل والخير رياح. الآية الأولى يقول الله تعالى فيها الله الذي يرسل الرياح رياح، وعندما يريد الله تعالى بيان نوع الريح نوع العذاب يعبر عنه بالريح. فإذا ولئن أرسلنا ريحا، أرسل الله تعالى إليهم ريحا، هذه الريح عقيم صرصر جاءت إلى هذه الخضرة التي نبتت فأحرقتها، أو برد قارس شديد فأهلكته. ما شأنهم؟ ما حالهم وهم على هذا المستوى العقلي الفكري؟ إلين أرسلنا ريحا فرأوه الزرع مصفرا، الاصفرار دليل على أنه هالك، دليل على أنه غير صالح، دليل على أنه قد انتهى أجله، كالإنسان ينتهي أجله، حي قوي جلد، إذا جاءه الموت وأول ما يأتي الموت من الرجلين، ما يأتي من الفم وينتهي المرء حالا، لا، من الرجلين من القدمين. ولهذا متى ما أتى الطبيب لمريض وأخذ السماعة بين أذنيه، الطبيب أول ما يأتي ويرى المريض ينظر إلى قدميه ويضع يده على القدمين، والله باردة شديدة البرودة، يعني ها دب هادم لذات الموت، وتزول من القدمين إلى فوق إلى فوق. ملك الموت المأمور بإزالة الأرواح واقف له أعوان وجنود. الميت عندما يحل به هذا الضيف الثقيل عند بعض، والحبيب عند البعض، البعض صالحون إذا رأوا ملك الموت فرحوا لأنهم يحبون لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه في هذا الوقت. فكشفنا عنك غطاءك. عندما ينزل ملك الموت ترى الميت يرى ملك الموت وأعوان ملك الموت ويزول عنه كل شيء يرى، حتى إذا كان أعمى فتحت عينيه، وإذا خرجت الروح وصعدت ترى عينيه يتبعه البصر ينظر أين يذهبون بها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي زال الغشاء. الملك واقف ينتظر وله أعوان يقطعون العروق ويعملون يجرون العملية، وإذا ما أجروا العملية وانتهى وبلغت إلى الحلقوم أتى ملك الموت المكلف الرئيس العظيم وسلها وانتهت، وسلها وانتهت حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. عند الموت الرجلين مضطربتين، مرة اليمنى على اليسرى ومرة اليسرى على اليمنى، هذه من علامات الموت. والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الذهاب إليه، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، انتبه، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ويسأل حتى يدخل جنة إن شاء الله أو نار أعاذنا الله؟ يا أخي والله القرآن هذا عظيم، ولعن الله، لعن الله المستشرقين أبعدون عن القرآن وشغلون عن كلام الله لئلا تحيا قلوبنا بذكر الله. ولذا لا تجد في بيتي قرآن ولا شيء، وإنما في بيتي سيدتي والبعكوكة والبعكوكة وصور وأشياء وقصص غربي وشرقي وجنوبي وشمالي، حتى نكون بعيدين عن الله. وإذا بعدنا عن الله أصبحنا أديان لهم وأتباع لهم، ولكن إن عدنا إلى الله جل وعلا كان الله معنا. وإذا كان الله معنا فإن الله تعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وخلاصة الكلام أن الرب جل وعلا يخبر بحال هؤلاء القوم المضطربين، عندما تأتيهم ريح، هذه الريح تتلف الزرع، الزرع يصفر، فإذا رأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، يعني يجحدون، لا يعترفون بنعمة الله، يكفرون بالله، لأن القلوب قاسية. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب إذا زكى، وإذا قلب إذا صار حي نظف، والقلب إذا كثرت المعاصي رانت المعاصي على القلب، كما قال الله تعالى كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما معنى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ يعني أن الظلمة، أن الغشاوة، أن السواد يأتي إلى هذا القلب الأبيض فيمحو البياض ويحل السواد فوق القلب، حتى إذا أذنب كلما أذنب نكتت نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، حتى يصبح القلب مربدا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. أقول اليوم نحن نسمع القرآن من إذاعات العالم، اليوم نحن في بيوتنا نسمع المواعظ ونسمع الذكر من أي محطة. 24 ساعة أنت في وسعك أن تفتح الجهاز، إما في السعودية أو أي بلاد، القرآن وعلوم وأخبار وآيات ومواعظ، ولكن لا، بمجرد من آتي على قرآن حولها إلى محطة أخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.